خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وبقي معنا في رحلتنا مسائل، وهذه المسائل هي: ما لغة أهل الجنة؟ لغة أهل الجنة العربية، فأهل الجنة يتكلمون باللغة العربية. روى داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لسان أهل الجنة عربي. وقال الزهري: لسان أهل الجنة عربي. والجنة يا عبد الله كبيرة جدا، عظيمة جدا، حتى أنها تسع الخلق، ويبقى فيها فضل ينشئ الله لها خلقا. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. وفي لفظ مسلم: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا مما يشاء. وهذا يدل على أن الجنة خلق عظيم جدا جدا. ومن المسائل أيضا: هل أهل الجنة ينامون؟ الجنة ليس فيها ليل ولا نهار. وقال أهل العلم: أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم أخ الموت. ومن المسائل أيضا أن العبد يرتفع في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. فمن برك بأبيك بعد الموت أن تكثر من الاستغفار له، وبه يرتفع درجة في الجنة. ومن فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أيضا في الجنة أن ذرية المؤمن تلحق به في الدرجة وإن لم يعملوا بعمله، لتقر بهم عينه. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن المسائل أيضا: هل في الجنة تناسل وولادة؟ فإن الجنة فيها زوجات، فهل يكون فيها حمل وولادة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد إذا تمنى في الجنة أن يكون له ولد فإن الله يحقق أمنيته بذلك، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. وهذا صححه الألباني. كان حمله أي حمل الولد، ووضعه وسنه أي كمال سنه وهو 30 سنة، كما يشتهي أن يكون ذكرا أو أنثى أو نحو ذلك. على هذا القول كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا: الجنة فيها جماع ولا يكون ولد. وهذا القول روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي، وروى حديث عن أبي رزين العقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. وهذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، وحديث الترمذي الذي فيه إثبات أنه قد يكون للرجل ولد في الجنة إذا تمنى ذلك ضعفه أهل العلم أيضا. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر عدة وجوه يترجح بها أن الجنة ليس فيها ولادة، فذكر منها حديث ابن رزين الذي ذكرناه، وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، وقال المطهرة: هن اللاتي طهرن من الحيض والنفاس والأذى. قال مجاهد: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني والولد. قال: وأن الله سبحانه جعل الحمل والولادة مع الحيض والمني، فلو كانت النساء يحبلن في الجنة لم ينقطع عنهن الحيض والإنزال. وذكر أن من الوجوه التي يترجح بها أنه ليس في الجنة تناسل أن استمرار التناسل فيها لا إلى غاية أو إلى غاية ثم تنقطع. قال: وكلاهما مما لا سبيل إلى القول به، لأن التناسل كان في الدنيا حتى يخلف كل جيل الجيل الذي سبقه، أما في الجنة فهي دار خلود وبقاء، ليست دار تناسل، لا يموت من فيها فيقوم نسله مقامه، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها رحمه الله تعالى وترجح بها أنه ليس في الجنة ولادة ولا تناسل كما ذكر رحمه الله تعالى، والله أعلم بالصواب. ومن نعيم الجنة أيضا ومما يحدث في الجنة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أن هناك رجل في الجنة يستأذن الله تبارك وتعالى في الزرع، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان كأمثال الجبال. فيقول الله تبارك وتعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن رجلا من أهل الجنة يستأذن الله تبارك وتعالى أن يزرع في الجنة بنفسه، فيقول الله تبارك وتعالى له: ألست فيما شئت من المشتهيات؟ أي ألست تتقلب في النعيم؟ قال الرجل: بلى، ولكني أحب الزرع. فأذن الله عز وجل له وأجابه فيما طلب، فألقى الرجل البذور على أرض الجنة فأسرع نبات هذا الزرع حتى كان أسرع من طرفه، يعني من ارتداد حركة عين الرجل. والمعنى أنه لما ألقى البذور أسرع النبات بالخروج والاستواء والاشتداد حتى وصل إلى الحال التي يحصد عندها، ولم يكن بين البذر وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من الحصد والتذرية والجمع إلا كلمح البصر، مجرد أن يغمض عينيه ويفتحها مرة أخرى، وكان مثل الجبال في ضخامته. ثم قال الله تبارك وتعالى: خذه يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. الأعرابي لما سمع هذا الحديث قال ممازحا للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجده إلا من قريش أو من الأنصار، فإنهم أهل الزرع في الدنيا، وأما نحن الأعراب فلسنا بأهل الزرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: قد شوقتنا إلى الجنة في هذه الحلقات الكثيرة، حدثتنا عن نعيمها وما فيها من الحور والقصور والزرع والثمار والأنهار، وما فيها من أعلى نعيمها من رؤية وجه الله تبارك وتعالى وسماع كلامه ومجالسته سبحانه وتعالى، فما السبيل إلى الجنة وما طريق الجنة؟ صف لنا طريقها. هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.